بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس الرابع والتسعون من دروس شرح الخلاصة، أبنية المصادر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى الآل والصحب أجمعين، وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إليكم الدرس الرابع والتسعين من دروس شرح ألفية ابن مالك رحمه الله تعالى. قال عليه رحمة الله: أبنية المصادر. قال: فعل قياس مصدر معد من ذي ثلاثة كرد رد، وفعل اللزم بابه فعل كفرح وكجوان وكشلل، وفعل اللزم مثل قعد له فعول باضطراد كغدا، ما لم يكن مستوجبا فعال أو فعلان فدر أو فعال، فأول لذي امتناع كأبا، والثاني للذي اقتضى تقلبا، للدفعال أو لصوت وشمل سيرا وصوتا، الفعيل كصهل، فعولة فعالة لفعل كسهول الأمر وزيد جزل، وما أتى مخالفا لما مضى فبابه النقل كسخط ورضا. اعلم رحمك الله ورحمنا أن المصدر أصل الفعل، وهو أصل سائر المشتقات، ومنه تصدر جميع المشتقات. لكنك إذا أردت أن تبني مصدرا فإنك تنظر إلى فعله، هل هو فعل أو فعل أو فعل، وهل هو متعد من فعل أو متعد من فعل أو لازم من الجميع. والفعل إما ثلاثي وإما رباعي مجرد، وإما زائد على الثلاثي مزيد فيه. أما الثلاثي المجرد الذي بني على ثلاثة أحرف وهي فعل، أما الثلاثي فهو إما متعد وإما لازم، والمجموع إما مفتوح العين كضرب وخرج ونصر، وإما مكسور العين كسمع وفهم وفرح، وإما مضموم العين ككرم وظرف وحسن. وفعل أو فعل أو فعل هو ما يسمى عند الصرفيين بالميزان الصرفي، والميزان الصرفي يؤتى به لمعرفة أحوال الكلمة في ثمانية أمور: أولا في الحركات والسكنات، ثانيا في الأصالة والزيادة، ثالثا في التقديم والتأخير، رابعا في الحذف وعدمه. فاللفظ هو فعل، وإنما كان ثلاثة أحرف الفاء والعين واللام لأن أكثر الكلام على ثلاثة أحرف، وقد ينقص لعلة صرفية كقولك قم، وكان فعل، لماذا كان فعل؟ الفاء والعين واللام، لماذا كان فعل؟ لأن كل عمل تفعله يسمى فعلا، لأن كل عمل تفعله يسمى فعلا. قال الله تعالى: والذين هم للزكاة فاعلون. ولأن هذه الأحرف وهي الفاء والعين واللام اشتملت على مخارج الحروف الثلاثة وهي الشفتان واللسان والحلق، واعلم أن لمصادر الأفعال الثلاثة أو الثلاثية أوزانا كثيرة، كنصر وعلم وشغل ورحمة ونشدة وقدرة ودعوى وذكرى وبشرى وليان وحرمان وغفران وخفقان وطلب وخانق وصغر وهدى وغلبة وسرقة وذهاب وإياب وسعال وزهادة ودراية وبغاية وكراهية ودخول وقبول وصعوبة وصهيل وسؤدد وجبروت وصيرورة وشبيبة وتهلكة ومدخل ومخرج ومرجع ومسعاة ومحمد ومحمدة، ويقال فيها أيضا محمد ومحمدة كما ذكره في الشافية. وأكثرها سماعي، والمصدر قسمان: سماعي وقياسي. فالسماعي هو المنقول سماعا عن العربي ولا يجري على القياس، والمقيس ما له أوزان يرجع إليها. فإن كان الفعل ثلاثيا متعديا فإن مصدره يأتي على فعل، والمتعدي منه فعل المفتوح العين ومنه فعل المكسور العين، فالمتعدي يكون فعل ويكون فعل. فمثال الأول: ضرب ضربا ونصر نصرا وقهر قهرا. ومثال الثاني: علم علما فهم فهما، فهم الدرس فهما، وسمعه سمعا. وسواء كان صحيحا كما تقدم في ضربا وفهما، أو معتلا، معتل الفاء أو معتل العين أو معتل اللام، كوعد وعدا وباع بيعا وقال قولا ولام لوما ورمى رميا وعفا عفوا وغزا غزوا. أو كان مضعفا كرد ردا وعد عدا وسد سدا ومد مدا. وإليه أشار بقوله: فعل قياس مصدر المعدى، قياس مصدر الفعل المعدى. فالمعدى وصف للفعل، فعل قياس أي هو قياس مصدر الفعل المعدى. من ذي ثلاثة أي المتعدي من الثلاثي، كرد ردا ومثل بالمضعف، فلا بد أن يكون ثلاثيا متعديا، لا بد أن يكون ثلاثيا متعديا. وخرج وشذ منه نحو طلبه طالبا، القياس طلبا، وشكره شكرانا، وكتب الكتاب كتابة، كتب كتابة. وسينبه عليه الناظم رحمه الله، وهذا هو الذي يسمى بالسماع. فإن كان لازما مكسور العين فقياس مصدره فعل، فعل بفتح العين، بفتح العين يعني بفتح الفاء والعين، فعل. وإن أشار بقوله وفعل الذي مبابه فعل كفرح وكجوا وكشالل. مثل للأول فرح صحيح، ثاني معتل، والثالث مضعف، مصدر المضعف. ويستوي في ذلك الصحيح نحو فارحة، فتقول في مصدره فرحا، وبطرا فتقول في مصدره بطرا، والمعتل اللام نحو جاوية جوا، وعامية عاما، والمضعف نحو شل شالالا، وقط قاططا، أصله شليل وقاطط. والجواء شدة الوجد من عشق أو حزن، أو نقول هو مطلق المرض، أو يخص داء معينا. قال الشاعر متى سوى بباطن القلب هوى حتى تولى مرضا فهو الجوى. والشلل هو يبس بعض الأعضاء، عافانا الله وإياكم. قال في نظم موطأ الفصح وشلت اليد، ومعنى الشلل تقابض الكف ببعض العلل. وإن كان لازما مفتوح العين فقياس مصدره فعول، وإليها أشار بقوله وفعل اللزم مثل قعد له فعول باضطراد كغدا، تقول قعد قعودا، وجلس جلوسا، ووقف وقوفا، ونهض نهوضا، وجمد جمودا، وركض ركوضا. وسواء كان صحيحا كهذه الأمثلة أو معتلا نحو حال حؤولا، وسماء سموا، وغدا غدوا، وبدا بدوا، ونما نموا، ففعول مضطرد في كل فعل لازم مفتوح العين، إلا إذا دل على امتناع فمصدره على فعال بكسر الفاء، تقول أبا إباء، ونفر نفارا، وشرد شرادا، وجمح جماحا. هذا دل على امتناع، على الامتناع، فيه امتناع. وأبق إباقا، وفر فرارا، أو دل على حركة واضطراب وتقلب فمصدره فعلان، أي فإن دل على حركة واضطراب وتقلب فمصدره فعلان، ثلاث حركات متتالية. نحو جال جاولانا، وطار طيرانا، وطاف طوافانا، وغلت القدر غلايانا، وسال الماء سيالانا، ولمع البرق لامعانا. أو دل على داء وسقم فمصدره فعال، نحو سعال سعالا، ودار رأسه دوارا، وزكم زكاما، ومثل هذا الدال على صوت نحو نعق نعاقا، ويعرت الشاه يعارا، وبغمت الظبيه بغاما. احنا في الدارجه كنقول للانسان لما اذا لم يفصح في كلامه نقول له اش كتبغم عليا، فهذا يقول العرب بغمت الظبيه بغاما، وضبحت الخيل ضباحا. لكن الدال على الصوت يكون مصدره فعيلا، كصهل الفارس صهيلا. وفعيل أيضا مصدر ما دل على سير نحو راحل رحيلا، وزمل البعير زميلا، ورسم رسما. وهذا كله معنى قوله رحمه الله وفعل اللزم مثل قعد، له فعول باضطراد كغدا، ما لم يكن مستوجبا فعالا أو فعالا الفدر أو فعالا. فأول لذي امتناع كأبا، والثاني للذي اقتضى تقلبا، والثاني بدنيا وهي لغة في الثاني، كالزاني فيه لغة الزاني بالنون بدنيا، كما جاء في الحديث والزاني والثيب الزان يقف عليك والثيب الزان. قال والثاني للذي اقتضى تقلبا، لد فعال أو لصوت وشمل سيرا وصوتا الفعيل كصاهل. ومعناه أن الغالب فيما دل من الأفعال على امتناع كأبا أن يكون مصدره فعالا، وفيما دل على تقلب كطار وجال يكون مصدره فعلانا، وفيما دل على الداء والمرض أن يكون مصدره فعالا كسعل سعالا. وكذلك إن دل على صوت كرغاء، وفيما دل على صوت أو سير أن يكون مصدره فعيلا. ففعيل يشترك بين ما دل على صوت وسير. فإن لم يدل الفعل على هذه المعاني المذكورة فقياس مصدره فعل أو فعل أو فعال أو فعال أو فعولة أو فعالة، بحسب اختلاف الأفعال من فعل المتعدي واللازم، وفعل المتعدي واللازم، وفعل اللازم. وإلى مصدر هذا الأخير أشار بقوله فعولة فعالة لفعولة، كسهول الأمر وزيد جزولة. فعولة بضم العين لا يأتي إلا لازما، إلا ما سمعت عديته ولا يقاس عليه، كقولهم رحوبتكم الدار أي وسعتكم. وفعول له مصدران، الأول فعولة نحو سهول سهولة، وهو الذي أشار إليه بقوله كسهول الأمر، وهو إشارة إلى أن من ضبط هذه الأوزان سهل عليه أمر المصادر. والثاني فعالة نحو جزول جزالة، وفصح فصاحة، وظرف ظرافة. وما تقدم هو القياس الثابت في مصدر الفعل الثلاثي، وكل ما أتى مخالفا لما تقدم من الأوزان فهو سماعي يحفظ ولا يقاس عليه ويقتصر فيه على النقل عن العرب. فما ثبت به السماع قبل، وما لم يثبت به السماع رد. وإليه أشار بقوله وما أتى مخالفا لما مضى فبابه النقل كسخط ورضا، أي وما أتى مخالفا لما تقدم فالاعتماد فيه على النقل عن العرب، وذلك كسخط فهو مصدر سخط، وقياسه ساخاط بفتح السين والخاء، وكرضا فهو مصدر رضيا قياسه رضا لقوله فيما تقدم وفعل اللزم بابه فعل. ومنه ذهب ذهابا، وشكر شكرانا، وعظم عظمة، وحزن حزنا، وجحد جحودا، وركب ركوبا، وغيرها مما جاء سماعا مخالفا للقياس. والله تعالى أعلى وأعلم، والحمد لله رب العالمين.